وكذلك ربيع الإسلامي كان يقدم بعض الخدمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يقدم له الوضوء، فهو قال له ربيعة أنا عندي طلب، أي للرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلب، قال لي شو؟ قال لي أحبه، أحب مرافقتك. فاش قال لي هنا أنا ما أبغى لا وزارة ولا أبغى منصب ولا أبغى مال ولا أبغى شيء، قال لي أحبه، أحب مرافقتك. يعني شوفوا كيف الموازين التي كانت عند الصحابة والموازين التي عنده عند القوم الآن. فموازين الدجاج إلى الآن هو الوصول على يد الشيخ الدجال الذي يسميهما الشيخ المربي، وأصحابه الدنيا موازينهم هي المناصب، كيتبع كير على المصلحة، متى انتهت المصلحة يفارقك وكأنه لا يعرفك ولو كنت من كنت. لكن أولئك ربطوا محبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير نهاية، ولم يدخلوا فيها شعرة من الأطماع، فقال له أحبه، أحب مرافقتك. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له يجيب لي واحد 100 مليون ولا إيه ولا 100 جمال ولا نقة ولا شيء، بالله على مهمة رسالته صلى الله عليه وسلم. شوفوا يعني شوفوا الرسالة وشوفوا الدعوة وشوفوا الآن يعني المسائل التي تجري الآن في الوقت، يعني قارنوا بين هذه الأحوال وبين حالة الآن المسلمين. قال لي ماذا؟ قال لي أعيني على نفسك إيش؟ بكثرة إيه؟ بكثرة السجود، لأن كثرة السجود هي سبب الدخول إلى الجنة. فلهذا لو تتبعنا الأحاديث التي وردت في فضل السجود وما يتعلق به لوجدناها كثيرة وكثيرة جدا، لأن هذه الصفة بالضبط هي التي أقول هي تمام الخضوع وتمام العبودية وتمام الذل لله تبارك وتعالى بالقول وبالفعل. إذا الآن نرجع إلى إيه؟ إلى صفة السجود الفعلية. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد كما في الصحيح على إيه؟ على 7 أعضاء. يعني السجود لا يتم إلا على هذه 7 أعضاء، وكأنك تقول 7 أعمدة في جسمك، يعني لا يمكن أن يقوم البيت إلا عليه إلا على 7 أعمدة، وهذه الأعمدة ينبغي أن تكون مستوية ومستقيمة في مسافتها وفي طولها وفي عرضها، يعني لا تفوت بنا. وإن نقص عمود من هذه الأعمدة ربما تعرضت البيت إليه إلى الانهيار، ربما تعرضت الصلاة إليه إلى البطلان. إذن لابد من أن تكون الأعمدة قائمة، كل عمود يأخذ مكانه، ولا بد أن تكون المسافة مستوية. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أحاديثه بعض الاحترازات التي قد تحدث، فلهذا نهى عن السجود له الذي فيه تشبه بالسباع. والسبعة الأعظم هي إيه؟ هي الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين، هذه إيه؟ فبعضهم يحسب هذا كله عظما واحدا، أن يكون هذا اللي هو إيه؟ هذا العفرة ظاهرة، بحيث النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد كما في الصحيح إذا أرادت بهيمة أن تمر مرت بنا يديه، وكان إذا سجد يظهر هذا العظم كله. فلهذا